كفر عن الاستمناء اثناء الصوم، وهو يقرر ان الاستمناء مبطل للصوم، وهو صحيح، فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي ان الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. قال في رواية: يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. فالاستمناء من الشهوة، والصائم يدع شهوته. معنى هذا ان من لم يدع شهوته من استدعاها وخرجها بالاستمناء او بالجماع فانه يكون مفطرا. فالحديث دليل على ان الاستمناء يفطر الصائم. فلو افطر الصائم بالاستمناء نقول يأثم، نقول يأثم، ولا يلزمه إلا الاستغفار وقضاء يوم مكانه. ليس الحكم في الاستمناء كالحكم في الجماع عند أهل العلم. الجماع حكم خاص، أما الاستمناء فإن حكمه أنه يأثم بفطره في هذا اليوم ويلزمه القضاء فقط. والله